السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر في باب الجهاد عن قسمة الغنائم. الغنيمة والمغنم مأخوذة من الغنم، وهو الربح والنماء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الرهن: الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه، أي له نماؤه وزيادته وربحه. والغنيمة في الاصطلاح هي المال المأخوذ، هي المال المأخوذ من المشركين قهرا بالقتال. وقد كانت الغنائم قبل النبي صلى الله عليه وسلم حراما على المجاهدين، فأحلها الله تعالى للنبي ولأمته، وكانت تلك من خصائص هذه الأمة. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر من ذلك: وأحلت لي الغنائم. متفق عليه. وقد دل القرآن على إباحة الغنائم، قال الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وتملك الغنيمة لعموم الجيش بالاستيلاء عليها، وهي أمانة في يد المستولي حتى يؤديها لقائده النائب عن الإمام، فإذا قسمها ملكها من آلت إليه بالقسمة. وما أخذه المجاهد من الغنيمة قبل القسمة فهو من الغلول المحرم، والغلول من كبائر الذنوب. وقد غل رجل من الجيش شملة ومات، فأثنى الصحابة عليه لبلائه في المعركة، ولم يعرفوا عن ما غل شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن السبب هو ما غله من الشملة التي كتمها من الغنيمة. وللإمام أن يعزر الغال بتحريق رحله سوى السلاح والمصحف والحيوان، وأن يحرمه نصيبه من الغنيمة إذا رأى المصلحة في ذلك. وقد حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل الغال، رواه أحمد لكن ضعفه كثير من أئمة الحديث. فقال البخاري رحمه الله: امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه، وما احتاج إليه المجاهد في غزوه له أو لدابته أخذه، وليس من المغنم. يعني يجوز أن يعلف دابته وأن يأكل هو من الغنيمة قبل قسمتها. والغنيمة لمن شهد المعركة من أهل القتال، لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة، رواه الشافعي. وسواء اشتركوا في القتال أو كانوا في خدمة الجيش، مثل الطبيب والممرض والطباخ وغيرهم. وإذا وصل المدد قبل نهاية المعركة أسهم لهم الإمام، فإن لم يصلوا إلا بعد انقضائها فلا شيء لهم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبان بن سعيد بن العاص وأصحابه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها وانتهت المعركة، فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وإذا أراد الإمام قسمة الغنائم ابتدأ بإرجاع الأموال المحترمة، فما عرف من في الغنيمة من مال مسلم أو ذمي رد إليه، ثم بعد ذلك يدفع السلب إلى من أحرزه، لأن ذلك مقتضى شرط الإمام حين يقول للجيش من قتل قتيلا فله سلبه، ثم يخرج بعد ذلك أجرة من جمع الغنيمة وحملها وحفظها، ويخرج جعل من دله على طريق أو غرة للعدو مما جعله أو شرطه للناس، ثم يخرج خمس الغنيمة ويصرفه في مصارفه المذكورة في سورة الأنفال في قول الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وخمس الغنيمة يعادل 20% منها، يقسم في خمس جهات، كل جهة يعطيها الإمام منه ما يرى فيه المصلحة، فما كان لله وللرسول منه يأخذه ولي الأمر. لحديث أبي الطفيل قالت: جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقال أبو بكر لفاطمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده، وإني رأيت أن أرده على المسلمين. رواه أبو داود. وأما سهم ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم فيصرف لقرابته صلى الله عليه وسلم الذين صرفه لهم في حياته، وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابن عبد مناف، غنيهم وفقيرهم، للذكر مثل حظ الأنثيين على قسمة الله تعالى للمواريث. أما سهم اليتامى فيصرف إلى اليتامى الفقراء، وأما سهم المساكين فيعطى منه فقراء المسلمين، وأما سهم أبناء السبيل فيصرف للمسافرين الذين انقطعت بهم النفقة واحتاجوا في سفرهم إلى مال يوصلهم إلى بلادهم ولو كانوا في بلدهم أغنياء. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مصرف الخمس كمصرف الفيء، يجعله الإمام في مصالح المسلمين، وذلك مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. وبعد أن يخرج الإمام الخمس ينظر في مستحق النفل، وهم كل من كلفه الإمام بعمل لخدمة الجيش ووعده عليه بالزيادة على سهمه، كما ينظر في مستحق الرضخ ممن حضر القتال وليس لهم حظ في قسمة الغنيمة كالمرأة والصبي المميز والعبد. ثم بعد ذلك يقسم الإمام الغنيمة فيعطي الراجل سهم والفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه. ويجوز للإمام أن يرضخ للبغال والحمير وما ينتفع به من الدواب في الحرب. وإذا غنم المسلمون أرضا خير الإمام في عمل الأصلح للمسلمين من قسمها بين الغانمين أو وقفها وأن يضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي بيده كل سنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب الأكثرين أن الإمام يفعل ما هو الأصلح للمسلمين من قسمها أو وقفها، وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه. رواه أبو داود. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.